الفرع الواحد اللي هو الابن وإن نزل أو البنت، ها أو البنت وإن نزل، هنا يعني عندنا لو وجد بنت ابن، لو وجد بنت ابن، ها بنت ابن يرث الزوج النصف ولا تحجبه؟ لو وجد ابن بنت، ابن بنت اخوكم يقول تحجبه، وانا اقول على مسؤوليه كما نحن نقول لا تحجبه، لانها من ذوي الارحام، فلا تعجل علينا بارك الله فيك. اذن الزوج يرث النصف بشرط وجودي وهو وجود الفرع الواحد، ويرث الربع بشرط عدمي وهو عدم الفرع الواحد. استغفر الله، انا وش قلت؟ الزوج يرث النصف بشرط عدمي وهو عدم الفرع الواحد، ويرث الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الواحد. انا عكس، سبحان الله، شوف الانسان ضعيف. اذا الزوج يرث النصف بشرط عدمي وهو عدم وجود الفرع الوارث، ويرث الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث. واضح؟ انت هنا من الزوج، واضح يا اخوان؟ الزوجة لها ميراثان، ترث الربع بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث، وترث الثمن بشرط وجودي وهو وجود الفرع الواحد، سواء كانت أو أكثر حوالينا ولا عليه، واحدة أو أكثر معي؟ أي طيب، سواء كانت واحدة أو أكثر. فميراث الزوجة إما أن يكون الربع إذا لم يوجد فرع وارث، سواء كان هذا الفرع الوارث منها أو من غيرها، كان يكون له أكثر من زوجة. والزوج يرث النصف بشرط عدمي إذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه، ها، أو من غيره، كان تكون تزوجت قبله أو تزوجت بعده. واضح يا أخوان؟ طيب، إذا انتهينا من الزوج والزوجة، والأدلة في كتاب الله واضحة لكم، ها، ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية. طيب، ها، أرفع صوت. إذا تزوجت بعده، إذا تزوجت بعده، ها، طيب، توافقونه ولا ما توافقونه؟ ها، اللي يجيب له هذا الكتاب. أنا قلت سواء تزوجت قبله أو بعده، يعني ولدها إذا كان لها ولد سواء منه أو من غيره، تزوجت قبله أو بعده. أخوكم اعترض فقال لا، إذا تزوجت بعده ما له علاقة. فأنا أقول كلامك محتمل، وننظر للإخوة وفهمنا للمسألة. فهل يمكن أن تتزوج بعده ويكون لنسلها أثر على الميراث؟ من يجيب؟ واحد واحد يا أخوة. واضح حبيبي؟ واضح ولا مو بارد؟ وارد ولا مو بارد؟ مو بارد؟ احنا ما قلنا مات يا شيخ، قلنا بعده، قبله او بعده. انا قلت مات، هو الان ما مات الا بعد، هي الان تزوجها زيد من الناس ثم طلقها، ثم تزوجها عبد الله من الناس ثم طلقها، ثم رجعت لزوجها الاول.